بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب العتق الترجمة 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. في الواقع الترجمة معقودة لبيان أن العرب يجوز عليهم الإرق، يعني طبعا لو كانوا كفارا، يعني لو قاتل المسلمون يعني عرب فيجوز أن يسترقوا منهم. يعني بعض الناس قالوا أن الاسترقاق يكون من الأعاجم يعني وحدهم وغير العرب. يعني استدل البخاري بالآية وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال الإمام البخاري: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه ذكر عروة أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي. طبعا غزوة هوازن كانت بعد فتح مكة، يعني فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة، وهوازن كانت في شوال من السنة الثامنة، وكانوا خرجوا بأنعامهم بنسائهم يعني من أجل أن يشجعهم على القتال، وجعل الله عز وجل ذلك كله غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متوقع أنهم يسلموا، ولذلك يعني أجل تقسيم الغنائم، لأن الغنيمة بتملك بالقبض. فبعد غزوة هوازن حاصر الطائف ورجع بعمرة الجعرانة، وأرسل سرية إلى نخلة وأوطاس، ثم أتت هوازن بعد ذلك مسلمين وطلبوا السبي بعد أن أسلموا، طلبوا السبي وطلبوا المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معي من ترون، يعني الصحابة اللي قاتلوا، فقال لهم اختاروا يعني إما السبي إما المال، فاختاروا السبي. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال: إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم. يعني أجل، لأن الغنيمة بتملك بالقبض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل تقسيم الغنائم لعلهم يأتون قبل توزيعها فيرد لهم الغنائم. وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل يعني رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإننا نختار سبينا نساء الأطفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن أخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. اللي عايز تسمح نفسه هو يرد السبي يرد، اللي مش سامح نفسه يعني يرد أيضا، ولكن أول ما تأتي غنائم يأخذ يعني إيه يعني حقه فليفعل. فقال الناس: طيبنا لك ذلك. فقال إن لندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العريف اللي هو القائد يعني. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن، وقال أنس قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم فديت عقيلا، وعقيل بن أبي طالب يعني في غزوة بدر أنه فدى نفسه وفدى عقيل يعني من الإيه من الأسر، يعني إشارة إلى أن العرب حتى قريش يعني يجري عليهم الإيه السبي ويسترقون إذا وقعوا في القتال وهم كافرون. قال الإمام الخليل حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله طبعا بن مبارك قال أخبرنا ابن عون قال كنت قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني على غرة دون سابق إنذار، وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدة قومها. قال حدثني به عبد الله بن عمرو وكان في ذلك الجيش، وطبعا ده يشير أيضا إلى أن العرب يسترقون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يلقب بربيعة الرأي عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، يعني هم كانوا يريدون أن يبيعوا السبي يعني فيقولوا أحببنا العزل هو مش عايزة تلد له، يعني لأن بعضهم قال لو ولدت له لا يجوز بيعها وبعضهم قال لما يموت لا يجوز بيعها تصير أم ولد، فيقولوا أحببنا العزل. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فأجاز لهم العزل يعني. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. قال وحدثني ابن سلام لكلام البخاري قال أخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة، كل دي أسانيد للحديث يعني واحد. قال وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، يبقى وافق إيه عمارة المغيرة أو الحارث، الحارث عن أبي زرعة تابعه في الرواية عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم قبيلة من قبائل العرب منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءته صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، هم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قول باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، فدي تدل على الملك يعني أن العربي يجري عليه الرق. يقول هذه ترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمه بشرطه كان ولدها رقيقا. وذهب الأوزعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا، وقد جنح المصنف إلى الجواز استرقاق العرب، وأورد الأحاديث الدل على ذلك، ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة، وفي حديث أنس لا يدل على الملك يعني بالله، وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء لو فديت عقيلا، وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية، وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع بالنسبة للأمة أنها تملك ويحق له أن يجمعها ويستمتع بها، ومن الفدية أيضا وأنه يجوز أن يبيعها، وتضمن ما ترجم به من البيع، في حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه ابتاعي كما سأبينه. قوله في الترجمة وقول الله تعالى عبدا مملوكا إلى آخر الآية، قال ابن المنير مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجميا، فدل أنه عبد مملوك عربي أو عجمي، فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي انتهى. قال ابن بطال تأول بعض الناس من هذه الآية أن العرب أن العبد لا لا يملك، يعني هو أصلا مملوك يعني ملك لسيده فكيف يملك يعني. وفي الاستدلال بها لذلك نظر أنها نكرة في سياق الإثبات فالعموم فيها، وقد ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة. نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يملك شيئا، واحتج بحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره. وقال الطائفة إنه يملك، روي ذلك عن عمر وغيره. واختلف قول مالك فقال من باع عبدا وله مال فما له للذي باعه إلا بشرط، يعني إلا أن يشترط الإيه المشتري، يقول أنا أخذه والمال لو ما عمل أنا أملك المال أيضا يعني. ولكن هو الأصل المال لسيده. وقال في من أعتق عبدا وله مال فإن المال للعبد إلا بشرط. وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور ونص في ذلك. وحجته في العتق ما رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن أشج عن نافع عن ابن عمر فأعطى من أعتق عبدا فمال مال العبد له إلا أن يستثنيه بسيده. قلت وحديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح. وفرق بعض أصحاب مالك بأن الأصل أنه لا يملك، لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك ألا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان، يعني هو أعتق الرقب أنه هو إيه أعتقه فما ينسبش أنه هو يقول له المال اللي معك أنا أخذه، فتكميلا للإحسان هو يترك له هذا المال. ومن ثم شرعت المكاتبة، مكاتبة أن العبد يتفق مع سيده أنه يدفع له مبلغ معين ويصير حرا، وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده، يقول له اديني فرصة مثلا سنة يعني أكتسب وأدفع لك الأقساط بحيث أنه بعد السنة يصير حرا، ولولا أن له تسلطا على ما بيده في صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شيئا والله أعلم. يعني يكون أنه يكتسب ويسدد ويكاتب سيده، يقولون هذا يدل على إيه أنه يملك يعني. فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفا في المغازي. وقوله في هذه الطريق عن ابن شهاب قال ذكره عروة، سيأتي في الشروط من طريق معمر عن زهري أخبرني عروة. وقوله استأنيت أي انتظرت، وقوله حتى يفيء أي يرجع إلينا من مال كفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده، لأن الفيء يعني ما يحصله يعني الإمام دون قتال. أما قصة بني المصطلق من حديث ابن عمر فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن مبارك. وقوله أغار على بني المصطلق، وبني المصطلق بطن شهير من خزاعة، وهو المصطلق ابن سعيد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر. ويقال إن المصطلق لقب واسمه جزيمة أو جزيمة بفتح الجيم بعدها ذال معجمة مكسورة. وسيأتي شرح هذه الغزاة في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. وقوله وهم غارون جمع غار بالتشديد أي غافل، أي أخذهم على غرة وهم غافلون يعني دون أن يسبقهم. وذكرنا أن الإمام لو غلب على ظنه أن الدعوة بلغتهم فيجوز أن يغير عليهم وهم غارون، وإذا كانت لم تبلغهم فيبدأ بالدعوة يدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أبوا فيقاتلهم. قوله أصاب يومئذ جويرية ليا بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك. وقد روى مسلم هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عون، وبين فيه أن نافعا استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وسيأتي البحث في ذلك في باب الدعوة قبل القتال. فالقول بالنسخ طبعا يلجؤون إلى القول بالنسخ لو تعذر الجمع، ولكن الجمع ممكن أن إذا لم تبلغهم الدعوة يبدأ بالدعوة، إذا بلغتهم يبدأ بالقتال. من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح وفي الجزء التاسع في الطبعة السلفية مستوفا إن شاء الله تعالى حيث ساقاه هناك تاما. وقوله هنا ابن حبان وهو بفتح أوله والموحدة الثقيلة، وابن محيريز وقوله نسمة أي نفس. أما حديث أبي هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل منهما حدثه به عن جرير، لكنه فرقهما لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسنادا آخر، وساق هنا على لفظ أحدهما هو محمد بن سلام، وسيأتي في المغازي على لفظ الآخر وهو زهير بن حرب، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي، والحارث هو ابن يزيد والعكلي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد أغفله الكلابذي من رجال البخاري وهو ثقة جليل القدر من أخران الراوي عنه مغيرة، لكن تقدم عليه في الوفاء والإسناد كلهم كوفيون غير طرفيه الصحابي وشيخ البخاري. قوله ما زلت أحب بني تميم، أي القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تميم ابن مر بضم الميم بلا هاء، ابن أد بضم أوله وتشديد الدال، ابن طابخة، ابن إلياس ابن مضر. ولاحظ أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر، فإذا قال هذه صدقة يعني قومنا، فشرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إنهما من أولاد بني إسماعيل، من أولاد إسماعيل. قول منذ ثلاث، أي من حيث سمعت الخصال الثلاث. زاد أحمد وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منه فأحببتهم، لو كان يبغضهم يعني قبل أن يسمع هذا الحديث فأحبهم من أجل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه الثلاث، وكان ذلك لما كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. قولهم أشد أمتي هم بني تميم على الدجال، في رواية الشعبي عن أبي هريرة عند مسلم هم أشد الناس قتالا في الملاحم، وهي أعم من رواية أبي زرعة، يعني الملاحم عموما مش بس إيه ملحمة الدجال. ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص، فيكون مراد بالملاحم أكبر وهو قتال الدجال، أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى. قول هذه صدقات قومنا إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم به صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر، ووقع عند الطبراني في الأوسط من طريق شعب عن أبي هريرة في هذا الحديث، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنعم من صدقة بني سعد بأنعام، يعني شيء من بهيمة الأنعام يعني الغنم والبقر والإبل، فلما رآه حسنها قال هذه صدقة قومي. انتهى. وبنو سعد بطن كبير شهير من تميم، ينسبون إلى سعد بن زياد مناه بن تميم من أشهرهم في الصحابة، قيس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر. قول وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، أي من بني تميم، والمراد بطن منهم أيضا، وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق أبي معمر عن جرير، وكانت على عائشة نسمة يعني نفس من بني إسماعيل، فقدم سبي خولان فقالت عائشة يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال لا، فلما قدم سبي بني العنبر قال ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل، تبتاع لتعتق يعني تشتري لتعتق، وذا قال فإنهم ولد إسماعيل يعني الثواب فيهم يكون أكثر يعني. وقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضا، وجيء بسبي بني العنبر، وبني العنبر بطن شهير أيضا من بني تميم، ينسبون إلى العنبر وهو بلفظ الطيب المعروف ابن عمرو بن تميم. تنبيه وقع في نسخة الصحيحين سبية بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو من السبا، ولم أقف على اسمها، لكن عند الإسماعيلي من طريق هارون بن معروف عن جرير نسمة أي نفس، ولهم رواية أبي معمر مذكورة وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل، وفي رواية الشعبي مذكورة عند أبي عوانة وكان على عائشة محرر، وبين الطبراني في الأوسط من رواية الشعبي المذكورة المراد بالذي كان عليه أنه كان نذرا، نذرت أن تعتق مثلا رقبة من بني إسماعيل فأردت أن تشتري لتعتق، ولفظه نذرت عائشة أن تعتق محررا من بني إسماعيل. وله في الكبير لو الطبراني في الكبير من حيث ذريح وهو بمهملات مصغرا، ابن ذؤيب ابن شعثم، شعثم بضم المعجم المثلثة بينهم عين مهملة العنبري، أن عائشة قالت يا نبي الله إني نذرت عتيقا من ولد إسماعيل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري حتى جيء في بني العنبر غدا، فجيء في بني العنبر فقال لا خذي منهم أربعة، فأخذت رديحا وزبيبا وزخيا وثمرة. انتهى. أما رديح فهو المذكور، أما زبيب فهو بالزي والمحادة مصغرا أيضا، وضبطه العسكري بنون ثم وحده ابن ثعلبة بن عمرو، وزخى بالزي والخاء المعجم مصغرا أيضا، وضبطه ابن عون بالراء أوله رخى، وسمر هو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء. قال في الحديث المذكور فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وبرك عليهم، يعني دعا بالبركة، ثم قال يا عائشة هؤلاء من بني إسماعيل قصدا. انتهى. والذي تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخى، ففي سنن أبي داود من حيث الذبيب بن ثعلبة ما يرشد إلى ذلك. وفي أول حديث عنده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركبة بضم الراء وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف، وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة والمدينة. وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت في المحرم سنة 9 من الهجرة، وأنه سبى 11 امرأة و30 صبيا والله أعلم. وفي قول صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتعيها فأعتقيها دليل الجمهور في حصة تملك العربي، وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم، يعني يقول هو جائز ولكن عتقهم يعني يسرع في عتقهم، خاصة ولد إسماعيل. لذلك قال عمر من العار أم يملك أن يملك الرجل ابن عمه وبنت عمه، أنه ما تكونش رقيقة عنده يعني من باب صلة الرحم أنه يعتقها يعني أو يعتقه. حكاها ابن بطال عن المهلب وقال ابن منير لابد في هذه المسألة من تفصيل، فلو كان عربي مثلا من ولد فاطمة عليهما السلام وتزوج أما بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده. قال وإذا أفاد كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب اعتاقه، فالذي بالمثابة التي فرضناها يقتضي وجوب حريته حتما والله أعلم. فالجواز شيء والاستحباب شيء آخر، أنه يجوز استرقاق العرب ولكن يستحب اعتقهم. وفي الحديث أيضا فضيلة ظاهرة لبني تميم، وكان شيء في الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء، وفي الإخبار عما سيأتي من الأحوال كائنة في آخر الزمان، وفي الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من اليمن وبين بني العنبر وهم من مضر. والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحاف من ولد كهلان بن سبأ، وخالد الكلبي خولان بن عمرو بن الحاف ابن قضاء، وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل المناقب إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على